أجاب الناطق بلسان لجنة التوحيد السلمي للوطن يوم 24 السبت عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن الأمين العام للأمم المتحدة يتقدم في حملة العقوبات ضد جمهوريتنا بالتواطؤ مع القوى المحافظة الموالية للولايات المتحدة في كوريا الجنوبية. قال في إجابته إن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة يتطوع في دور الخادم المخلص للولايات المتحدة وشردمة باك كون هي وأديالها وحملتها الشرسة لعقوبة جمهوريتنا وإطاحتها. لما أجرينا تجربة تفجير رأس النووي أقام على الفور مؤتمرا صحفيا منفردا بصورة استثنائية بإساءة استخدام منصب الأمين العام للأمم المتحدة وتشطق بأنها مخالفة صفيقة لقرار الأمم المتحدة ويستنكرها بنبرة شديدة من جهة ومن جهة أخرى ألقى في المناسبات الرسمية المقدعات السيئة للغاية وغير المعقولة بلا تورع ولا حياء قائلا إن الشمال يغدو تهديدا للأمن العالمي وإن مجلس الأمن الدولي عليه أن يتخذ الإجراءات العاجلة لمنع استفزازه الإضافي. والأنكى من ذلك أطلق حتى كلمات سخيفة تثني على الخائنة الكبرى باك كون هي التي دفعت وضع شبه الجزيرة الكورية والمنطقة إلى أسوأ الحالات انطلاقا من موالاتها لأمريكا وخضوعها لها والمجابهة الأهلية متشتقا بأنها تحسن الرد على البرنامج النووي الشمالي. إنه لمن حقيقة معروفة على نطاق واسع أن بان كي مون هو عميل رفيع ربطته الولايات المتحدة منذ زمن بعيد ورشحته أمينا عاما للأمم المتحدة وتتحكم به وراء الكواليس. ليس من باب الصدفة أن تحولت هيئة الأمم المتحدة خلال 10 سنوات بعد استيلائه على منصب الأمين العام لها بمساعدة سيده إلى جهاز دولي عاجز وفاسد تسوده تعسفات وتصرفات الولايات المتحدة وأديالها ويصبح فيه العدوان والجور على الدول الضعيفة والصغيرة أمرا شرعيا، وخاصة إنه طاع مجنون إلى المجابهة تابع السياسة الأدائية تجاه كوريا من ممارسة أمريكا والقوى الدائرة في فلكها متابعة تامة، وأساء استعمال الأمم المتحدة كحلبة سياسية جائرة معادية لجمهوريتنا الدولة العضوية الجديرة لها. كان يجب عليه أن يبذل الجهود ولو قليلا في سبيل تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وتوحيد كوريا الذي يرغب فيه جميع أبناء الأمة بإلحاح إذا كان لديه ضمير الأمة وروحها ولو قليلا بكونه كوريا رغم أنه احتل منصب رئيس للأمم المتحدة بدعم من أحد أو بأي طريقة. إنه يتقدم الآن في خلق الأجواء المعارضة لجمهوريتنا في المجتمع الدولي لأنه يريد أن يترشح في انتخابات الرئاسة التي ستجري في العام القادم بعد رجوعه إلى كوريا الجنوبية فور انتهاء مدة ولايته في أواخر العام الحالي، كما إنه أعلن مطامعه السياسية مسبقاً. إن أوساط كوريا الجنوبية تستنكر بان كي مون بشدة مشيرة إلى أنه محتال لعب دور الجاسوس الذي يستخبر عن سلوك كيم دي جون إبان سلطة جون دوهان الدكتاتورية وخائن قدير لا يعرف حتى الأخلاق الأساسية وعنصر محافظ موال لأمريكا واليابان يمدح حتى تصرفات شردمة باك كون هي الطائشة للاتفاق على مسألة الاسترقاق الجنسي للمحاربين اليابانيين والنشر السات. إذا فعل أفعالا سيئة انحيازا إلى العمل لممارسة العقوبات علينا باستمرار فيما يسائر شردمة باك كون هي المحافظة الموالية لأمريكا بعد إعطاء الأسبقية للحسبان السياسي الاستراتيجي الخبيث عليه أن يعرف بالصواب الحقيقة بأنه سيدفع الثمن الغالي عن ذلك.